والعادة أن الماء يكتسب قوة من هذا السدر فيكون فيه قوة تنظيف، يعني قد يؤخذ من هذا الكأس من السدر فيصب في قصة يسع مثلا 20 لتر أو نحوه ويكفي فيه هذا المتبع، فيغسل بها الرأس ويغسل بها البدن بسفالته ودمائه، بعد ذلك يغسل بقية بدنه ويسن التثليث أن يغسله ثلاثا، والتيامن أن يبدأ بشده الأيمن، يبدأ من رأسه مثلا فيغسل شقه الأيمن الذي هو عنقه مثلا ويده اليمنى مثلا وجنبه الأيمن الذي أمامه الذي أخل وفخذه إلى قدمه، ثم بعد ذلك يقربه ويغسل جنبه الأيسر، يعني يصب الماء أو يدلكه ويلف أيضا على يده خفة أخرى يدلك بها جسده أو ليفة أو نحوها حتى لا يمس بشرته بيده بل بواسطة هذه اللفاظة ونحوها. فإذا غسله ثلاثا فاكتفي بذلك وتجي واحدة منظفة ويمر يده في كل مرة على بطنه، يعني يعصر بطنه عصرا خفيفا حتى يخرج منه ما هو مستعد للخروج من النجاسات ونحوها. فإذا كان عليه وسخ شديد احتج إلى تكرار الغسل فيزاد على الثلاث، ولكن يسن أن يكون وطرا. في حديث أم عطية أنه صلى الله عليه وسلم قال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيت أن ذلك لماء وسدر، وجعلنا خواتمة الآخرة كافورا. فالقطع على وتر أفضل، إذا احتاج إلى غسلة الرابعة أضاف إليها خامسة، فإن احتاج إلى ست أضاف إليها سابعة، كل غسلة يبدأون من أعلاه يصبون الماء وهم يدلكونه إلى رجليه. ثم يكره أن يقتصر على غسلة واحدة مع إجزائها، الغسلة الواحدة مجزئة، ولكن الأفضل ألا يقتصر ألا ينقص عن ثلاث. يستعمل الماء الحار والعشنان عند الحاجة إليه. الماء الحار قد يكون أقوى تنظيف، فإذا احتج إليه استعمل، وإن لم يحتج إليه فلا يستعمل. لماذا؟ لأنه يرخي الأعضاء مثلا لا يحتاج إلى سيما إذا كان شديدا إلا عند الحاجة إلى التنظيف به. الخلال تخليل الأسنان بعود أو نحو إذا احتاج إلى ذلك وإلا فلا. الأسنان هو ورق شجر، شجر من شجر البغالي شبيه بالحمر، يؤخذ زهره ثم يجفف ويلبس ثم يسحب ويقوم مقام الصابون، يعني ينظف يكون له قوة التنظيف فيستعمل. فإذا لم يكن هناك حاجة فلا يستعمل ويكتفى بالسدر. إذا كان عليه شعر مثلا أو على المرأة شعر طويل فإنه يسرح بمشط أو نحوه ثم ذكرت أم عطية أنهم جعلوا قرون رأسها ثلاثة قرون وألقوه خلفها، يعني القرن هو يعني الظهيرة، جعلوه ثلاث رضائف. فإذا كان على الرأس على الرجل مثلا شعر طويل فإنه يسرح بالنسب ونحوه حتى ينظر. ذكرنا أنه صلى الله عليه وسلم قال لأم عطية: واجعلنا في الرسمة الآخرة شافورا. معروف هذا الشافور يجب عند العطارين ونحوهم، فيه يعني شيء أبيض يسحب ثم يخلط بالماء في الغسلة الأخيرة، وفائدته أنه يصلب الأعضاء ويصلب البشرة ويخلط مع السدر. ومعلوم أيضا أنه بعد السدر يحتاج إلى غسلة أخرى حتى تنظف أثر ذلك ولزوجته. كذلك أيضا خضاب الشعر الصحيح أنه لا حاجة إليه، ذلك لأنه يفعل في الدنيا المرأة تخضب شعرها يعني بحناء أو نحو للجمال، فأما بعد الموت فلا حاجة إلى تخضيبه. وإذا كان شعره الرجل طويلا أو أظهاره فإنها يقص الشعر وتقلم الأظهار، وذلك لأنه من تمام الجمال. وكذلك أيضا ينشف بعدما يغسل، ينشف بثوب أو نحوه إلا إذا كان محرما، يجنب المحرم ما يجنب في حياته، معنى أنه لا يقرب طيبا ولا يغطى رأسه يعني في حال موته، لقوله صلى الله عليه وسلم: اغسله بماء وسدر وكسره في ثوبه ولا تحنطه ولا تخمر رأسه فإنه يبع يوم القيامة ملبيا. فيجنب المحرم ما يجنب في حياته. السقط الذي عمره دون 40 سنين الصحيح أنه لا يكفن، مثلا يلبس ويدفن في مكان طاهر وليس له حكم الإنسان. فإذا تم له 4 أشهر فإنه يعامل كالحج، يعني يغسل ويكسل ويصلى عليه ويدعى لوالديه كما لو وجد حيا. أما ما دون 4 أشهر فإنه لا حكم له. يقول ورد في الحديث أنه عليه السلام قال: سموا أسقاطكم فإنهم شفعاؤكم، يعني السقط الذي سمى 4 أشهر يسمى ويعمل معه كما يعمل مع المولود حيا. يقول: من تعذر غسله فإنه ييمن، وذلك لأجل المشقة، فيضرب أحدهم يديه بالتراب ويمسح وجهه ويمسح شفتيه ويقوم مقام ذلك عند الغسل. يمثلون مثلا بالحرير المحترق الذي إذا غسل تمزق لحمه فلا يستطيعون أن يغسلوه، وكذلك من في بدنه كل جروح، جروح مليئة امتلأت جلده وبشرته كلها بهذه الجروح، بحيث أنه إذا صب عليه الماء ذلك تمزق جلده وتمزق لحمه فلا يغسل الحادث هذا. وهكذا أيضا ما يحصل في الحوادث، الحوادث بالسيارات، من أن كثيرا منهم بعد الحادث يكون قد تمزق إشباعا وتقطعت أعضاؤه فلا يستطيعون أن يغسلوه، يغسل ما يقدرون عليه من ذلك ويلفون بعضه إلى بعض. يقول: التكفين يسن تكفين الرجل في ثلاث لفائف دين. ثبت في حديث عائشة قالت: كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أزواج في إبط سعودية ليس فيها قميص ولا عمامة، ثلاث لفائف فرق. كل فرقة مثلا طول الميت وزيادة طرف في فوق رأسه وخلف رجليه، هذه الثلاث لفائف يوضع بعضها فوق بعض، توضع كل لفافة فوق الأخرى وتبحر يعني بالطين، ويجعل بينها حنوط. الحنوط هو عبارة عن أخلاط من الطين من المسك ومن الريحان ومن أنواع الطين، تجعل تخلط جميعا ثم تذر فوق اللهافة الأولى وفوق الثانية وفوق الثالثة، ثم يجعل الميت فوقها. قلنا إن الحنوط مجموعة من الأطياف من مسك ومن ورد ومن ريحان وأنواع من الطيب، تجمع وتسحر ثم توضع في قارورة أو نحوها عند ما يريد أن تدفين الميت، يحنطونه بعدما يتم تبصيره. فيجعل أولا على اللفائف، اللفافة الأولى مثلا يذر فوقها، ثم توضع عليها اللفافة الثانية ويذر فوقها، ثم اللفافة الثالثة، يؤخذ من هذا الحنوط أيضا في قطن، يعني حنوط في قطن ويجعل بين اليتين، ثم يمسك على اليتيه وعلى عورته، يشد بخرقة على هيئة التبان مشقوقة الطرف، تجمع اليتيه وملانته، خرقة مثلا طولها متر وعرضها نصف متر، فتجعل تحت اليتين، ثم يعني يجعل تخرج بين فخذيه وتمسك عورته، ثم بعد ذلك تشق نصفين، ثم تدخل تحت جنبيه حتى تعقد خلفه وتكون كهيئة التبان، تجمع اليتين ومتانته وتمسك هذا الحنوط الذي في هذا المكان. هكذا ذكروا. والباقي من الحنوط على منافذ وجهه، أن يجعل على عينيه مثلا على منفذيه وعلى أذنيه وعلى منافذ وجهه وحلقه مثلا وإرضيه وبطون ركبتيه وبطون ذراعيه، على منافذ وجهه ومواضع سجوده كركبتيه وذراعيه ونحو ذلك من مواضع السجود، عندما يوضع على السرير فوق الكفن ترد، يؤخذ طرف اللفافة فيرد من هنا، ثم الطرف الثانية يرد فوقه، ثم هكذا الثانية والثالثة، ثم بعد ذلك يعقد بهذه العقد التي هي شرق من تحتها، تجعل خمس شرق تمسكها